الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. والبخاري رحمه الله يرى أن صلاة المأموم جالسا خلف إمامه الجالس أن أبي بكر بالنبي أو صلاة أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبخاري رحمه الله يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام وكان أبو بكر مأموما. قال: فصلى النبي عليه الصلاة والسلام قائما وصلى أبو بكر والصحابة خلفه قياما، أو صلى جالسا عليه الصلاة والسلام وصلوا خلفه قياما. قال: فهذا آخر أمرين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا محمول على أمرين: إما بأن يقال بأن الصحيح أن أبا بكر هو الإمام وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلفه جالسا، وهذا هو الصحيح والراجح من الروايات، وإما من يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام وصلى الصحابة خلفه وأبو بكر كان يصلي بصلاته، وهذا يحمل على حال فيما إذا طرأ العذر على الإمام في أثناء الصلاة، ويبقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى الإمام جالسا وصلوا جلوسا أجمعون محفوظا باقيا. لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكه. وهذه يعني هذه العلة لا تزال موجودة، وذلك القول بأن الحديث منسوخ يعني فيه شيء من البعد. وقد اختلف أهل العلم أصلا في صلاة القادر عن القيام خلف الجالس، هل يجوز أن يصلي القادر عن القيام خلف الجالس أم لا يجوز؟ المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جواز ذلك، بل لا يعرف عنهم رضي الله تعالى عنهم خلاف فيه. فقد ثبت عن أسيد بن حضير وقيس بن صهط، وجاء أيضا عن أبي هريرة محمد بن لبيد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا بالناس جلوسا وصلى الناس خلفهم جلوسا. صلى هؤلاء جمع من الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف، أو صلوا إما أنهم صلوا جالسين أو صلوا خلف جالس فجلسوا رضي الله تعالى عنه. فالصحيح أن الصلاة القادر خلف القادر على القيام خلف الجالس أنها لا بأس، إلا أن يكون هذا الأمر في الإمام الراتب بحيث تدوم صلاتهم جلوسا. فالصحيح أنه لا يجوز أن يستديم الصلاة جلوسا، ولذلك نقول إن طرأ العذر على الإمام فإن المسلمون خلفه جلوسا، ولا بأس كذلك أن يقدموا من كان معذورا بالجلوس فيصلي به المسلمون جلوسا. أما إذا كان الإمام الراتب أصبح هذا العذر وهو الجلوس دائما عليه، كان بثرت رجلاه أو أصابه شيء من الشلل، فهذا يقتضي أن الناس سيصلون دهرا خلفه جلوسا، ولذلك في هذا الحال يمنع من الصلاة خلفه، ولا بد أن يقيم الإمام من يصلي بهم بإكمال أركان الصلاة. ثم قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع، إنسان سابق الإمام ورفع قبله فإنه لا بد أن يعود حتى يأتي بالرفع بعد الإمام. فإذا رفع الإمام المأموم ناسيا ثم رفع معه الإمام واتفق في القيام، لا نقول خلاص امشي واكمل صلاتك. يقول مسعود: لا، لا بد أن يرجع ثم يرفع. لماذا؟ لأنه مأمور بأن يكون رفعه بعد الإمام، فلا بد أن يرجع حتى يأتي به على الوجه المشروع. وهذا معنى قوله يعود فيمسك بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقد ثبت مثله أيضا عن عمر ورضي الله تعالى عنه، وهذا كما ذكرنا حتى يأتي السابق بما فاته مع إمامه على النحو الذي أوجبه الله تبارك وتعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا بد أن يكون فعل المأموم بعد الإمام، وهنا إذا سبق الإمام ثم أكمل صلاته على أن المأموم أو الإمام قد أدركه وأكمله، فإنه لم يأتي بما أمر الله تبارك وتعالى به. وهذا كما ذكرنا محمول على السهو، على أنه سهى فرفع قبل إمامه أو سجد قبل إمامه. أما إذا تعمد السبق، تعمد أن يسابق إمامه، ففي بطلان صلاته خلاف بين أهل العلم، منهم من قال الصلاة لا تبطل وإن كان آثما، ونظر والله أعلم الصلاة باطلة، أما الصلاة باطلة، وقد روى يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقال حذيفة رضي الله عنه لمن رآه يسابق إمام قال لا وحدك صليت ولا بإمامك اغتديت، فنفى أن يكون قد صلى، أي نفى أن يكون صلى منفردا ولا مأموما. وذلك الصحيح والله أعلم أن من سابق إمام متعمدا أن صلاته تبطل، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فهذا لم يصلي منفردا ولم يصلي مأموما، لم يصلي منفردا ولم يصلي مأموما، فالصلاة باطلة. وهذا قول كما ذكر ابن عمر وحذيفة رضي الله تعالى عنه. يقول وقال الحسن البصري في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد الركعة الأخيرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. يقول في من يركع مع الإمام ركعتين، إنسان صلى مع الإمام صلى رباعية وصلى معه ركعتين ولا يقدر على السجود لشدة الزحام، قال يسجد الركعة الأخيرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. يسجد الركعة الأخيرة سجدتين، يعني إنسان صلى الفجر ما استطاع أن يركع أن يسجد، ركع رجل مع الإمام وإذا أراد أن يسجد ما استطاع أن يسجد، عجز عن السجود لشدة الزحام، ماذا يفعل؟ يقول في الركعة الأخيرة يسجد سجدتين، أي لما يسلم الإمام يسجد هو سجدتين، يعني قد سلم وخف الزحام، فتكون قد صحت له كم ركعة؟ واحد، والأولى كان بلا سجدتين فيقضي مرة ركعة أخرى. إذن الركعة الثانية بعدما يسلم يسجد سجدتين ويكون قد أتم ركعة، وأما الركعة الأولى فإنه يقضيها. قال ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، فاعتبر الحسن رحمه الله إلغاء الركعة الأولى أصلا لأنه قد فات منها السجدتان، وأما الثانية فإنه أمكنه الاتيان بها بعد سلام الإمام فصحت له ركعة، صحت له ركعة. وقال بعض العلم بل إذا أمكنه الاتيان بالسجدتين بعد قيام الإمام للثانية ثم يتابعه فهو أولى، يعني هذا رجل صلى مع الإمام الفجر في شدة الزحام فما استطاع أن يسجد، سجد الإمام والناس ما استطاع أن يسجد، على قول حسن ماذا يفعل؟ يتابع الإمام ولا يسجد. وعلى القول الثاني إذا قام الإمام وقام الناس سجد هو، فيأتي بالسجود بعد أن يقوم الناس حتى يجد مكانه يسجد ثم يتابع إمامه، وهذا أولى والله أعلم، وهذا أولى لأنه لين تأخره هنا لأجل العجز، هو تأخر عن إمام اليوم قد قام وسجد وفرغ سجدتين وقام هذا الرجل ما فعل، نقول هنا لأجل العجز، فهذا أولى مما ذكره عن حسن رحمه الله. فنقول في حال شدة الزحام فإذا قام الإمام للركعة التي تليها سجد هو ثم يتابع إمامه. قال الشيخ يقول حسن وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد، أي إذا نسي السجدة حتى قام الإمام فإنه يسجد ثم يتابعه، يعني إنسان صلى سجد سجدة مع الإمام وسجد اليوم الثاني ونسي أن يسجد معه ثم قام الإمام وبقي على المأموم سجدة، يقول الحسن يسجد معه ثم يقوم يتابعه، يسجد معه يسجد بعد ذلك ثم يتابعه، هذا قول أكثر أهل العلم. قال التخلف هنا يسير، التخلف هنا أمر يسير، يعني هذا مأموم صلى مع الإمام سجد مع الإمام سجد الأولى رفع الإمام جلس السجدين سجد الإمام الثانية ما سجد هو نسي سهى ولم يتفطن إلا وقد قام الإمام. الحسن البصري يقول إيش؟ يقول في إذا كذا سنسل سجدتين ماذا يفعل؟ يتابع. أما قاس السجدة الواحدة فإنه يأتي يسجدها ثم يتابع إمامه لأنه يرى بأن التخلف في هذا يسير. قال الشيخ طيب فيما نسي سجدة حتى قام يسجد، طبعا بعض أهل العلم يفرق بين الركوع بين غيره كما هو مذهب الإمام أحمد، فيرى بأن إذا سبق الإمام بالركوع ولم يدرك الإمام الركوع الرفع منه فإن الصلاة تبطل، وأما ما سوى الركوع من أركان فلا بد أن يسبقه الإمام بركنين حتى ذلك الأمر سهل، وإن تعمد ذلك فالصحيح أنه لا فرق بين الركوع وبين غيره، فمن تعمد أن يتخلف عن إمامه حتى يفرغ الإمام، يعني الإمام ركع وتعمد وقف هكذا متعمد أنه يستطيع ثم رفع الإمام أنه صلاة باطلة، ولا فرق على الصحيح بين الركوع وبين غيره، فلو تخلف عن الإمام حتى سجد الإمام ثم رفع من السجود وبعد رفع من السجود سجد، أما عن قول بأنه يفرق بين الركوع بين غيره فيبطل إن تخلف عن الركوع وحده، وإن كان غير ركوع فإنه يبطل تخلف عن ركنين، فهذا يحتاج إلى دليل. والأظهر والله أعلم أن المأموم مأمور يتابع إمامه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا متى ما ترك ذلك عمدا ولم يأتم بالإمام فإن صلاته باطلة، لأن صلاته أصلا مبنية على صلاة من؟ الإمام، وذلك الإمام يحمل عنه، وكما قال النبي إن الإمام ظاهر، فالإمام يحمل عنه. وعلى هذا فلو تخلف عن الإمام متعمدا، تخلف عنه بركن حتى شرع في ركن آخر، أن صلاته باطلة. وهذا هو الأظهر من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ثبت سلم جبهته بالأرض، قالوا خرج في باب السجود على سبعة أعظم، وفي باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. يقول البخاري: باب متى يسجد من خلفه. وعلق هنا أثر عن أنس رضي الله تعالى عنه، ولم اختصر مهلا، يقول: وقال أنس: فإذا سجد فاسجدوا، أي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا سجد فاسجدوا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا سجد فاسجدوا، فيه دليل على أن سجود المأموم يجب أن يكون بعد سجود الإمام، لا أن يكون معه، لا أن يوافقه في السجود، لقوله: فاسجدوا. قال: والفاء تقتضي الترتيب والتعقيد، تقتضي الترتيب والتعقيد، وأن سجود المأموم يكون بعد الإمام ثم يكون عقبة من غير تراخي، وهذا هو الفرق بين الفاء وثم. قال: إن الحرف الفاء يفيد التعقيد، فإذا سجد فإنه يشرع بعده من غير تراخى ذلك. لكن قيل أن الفاء التي تأتي للتعقيد هي التي تأتي عاطفة، وإنما يؤخذ التعقيد، يعني هنا قال: فإذا سجد فاسجدوا. قال: الثالث التي تأتي للتعقيد لا تأتي على هذا، تأتي عاطفة: جاء محمد فخالد. قال: هنا الفاء التي تأتي عاطفة، يعني تعمل حرف العطف، هنا التي تأتي الترتيب والتعقيد: جاء محمد فخالد، يدل على مخالد جاء بعد محمد لا قبله ولا معه. أما هنا فليس فيه تعقيد، الفاء هنا ليست عاطفة، فإذا سجد فاسجد وليست عاطفة. لكن يقول حافظ بن حجر رحمه الله: يؤخذ هذا الحكم، يؤخذ حكم التعقيب، وهو أن يكون سجود الإمام مأموم بعد الإمام من غير شراف. قال ابن حجر: يؤخذ من الشرط والجزاء، فإذا سجد فاسجد، فإذا شرط، فقال يؤخذ التعقيب من هذا لا من حرف الفاء، لأن يعني الفاء إنما تأتي عاطفة كما ذكرنا فيما إذا كانت تأتي معقمة فيما إذا كانت عاطفة. قال: ويؤخذ أيضا بدلالة الأحاديث الأخرى لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تسجدوا حتى يسجد. هذا صريح، قال: ولا تسجدوا حتى يسجد، يدل على أن المأموم مأمور أن يكون فعله للركن وإتيانه به بعد فعل الإمام لا قبله. ويدل أيضا في أحاديث براء وغيره، قال: ما كان أحدنا يحني ظهره حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا، أو حتى تقع جبهته على الأرض. فهذا الحديث يفسر هذا. ثم في قوله: كنا نصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام جبهته بالأرض. فيه كما ذكرنا أن سجود المأموم يكون عقب سجود الإمام، عقب سجود الإمام، بل إنهم يقفون يظلون قائمين حتى تقع جبهة النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض، أي حتى لا يسجدون بمجرد انحناء الإمام، حتى يستتم ساجدا، حتى يستتم ساجدا. وهذا في مقدار التأخر بقدر إيش؟ يتأخرون عنه بقدر ما يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الركن. وهذا المقدار، طبعا الإمام كونه يقف، المأموم يقف قائما والإمام إلى أن يسجد، هذا مقدار تأخر. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا يدركونه في قيامه، فهو يسابقهم وهم يدركون فيما يتخلف، بقوله عند مسلم: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك. طبعا أنت ستسجدون ثم هو يرفع وأنتم ما زلتم ساجدين، فهذه فترة تدركونها إذا سجدت. فالإمام سجد ثم سجدتم، الآن سجدتم ثم رفع، وقت رفعه وأنتم ساجدون، فهذا الوقت أدركتموه بعد ذلك. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: فتلك بتلك. والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. فالشاهد أن وهذا الحديث أيضا يدل على هذه السنة وأنها مهجورة. اليوم مجرد أن يسمع الناس تكبير الإمام الله أكبر سجد، ويفعل كثير كذلك من الشباب. والسنة ألا تحني ظهرك حتى يقع الإمام وحتى تضع حتى يضع جبهته على. لو لاحظت اليوم أكثر الناس مجرد أن يقول الإمام الله أكبر حنى ظهوره مباشرة، هذا خلاف السنة. السنة أن تقف، يعني فإذا كان الإمام بديلا مثلا ويحتاج إلى وقت وكل فنغ تنتظر إلى أن تقع جبهته على. هذه السنة. هذا معنى قول الصحابة لم يحن أحد منا ظهره، وهنا يحكي عن جميع الصحابة أنهم يظلون قياما حتى تقع جبهة النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض. فالشاهد هنا كما ذكرنا يدل هذا الحديث على أن أفعال المأموم تأتي عقب الإمام، وأنه لا أنها لا تكون معه ولا يسابقه. فإن وافق الإمام فأكثر أهل العلم على الكراهة، أكثر أهل العلم على الكراهة، منهم من أبطل ذلك، كان ركع معه ورفع معه ونحو ذلك. فإن سابقه فبدل الصحيح كما ذكرنا أن صلاته تبطل، إن سابقه وتعمد ذلك أن صلاته تبطل. فإن كان ناسيا فواجب أن يرجع حتى يأتي بالركن عقب الإمام. لكن العلماء استثنوا من ذلك أمرين اثنين، استثنوا تكبيرة الإحرام، فقالوا إن وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا، بخلاف ما لو وافقه الركوع وافقه السجود. فأكثر أهل العلم على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، لكن تكبيرة الإحرام استثنوها وقالوا إن كبر المأموم مع إمامه من عقدت صلاته لم تنعقد صلاته. وهذا قول في قول عامة أهل العلم، لأنه أصلا لا يصح أن يكبر ولا يكون مأموما حتى يدخل الإمام في الصلاة. فهنا إذا كبر مع إمامه انعقدت صلاته وصلاة الإمام في عين واحد، فلا يكون مأموم، والمأموم إنما يكبر متى؟ بعد الإمام، ولا يكون مأموما. فإن كبر سويا ما صار مأموما، ما صار، لأن ذاك لن يصل إماما بعد حتى يمكن أنت أن تأتم به. وإذا جاء النساء قال فإذا كبر فكبر، قال حديث آخر فإذا كبر فلا تكبر حتى يكبر. إذا استثنى من ذلك تكبيرة الإحرام. والأمر الثاني التسليمتان على الضد من ذلك، قالوا فإن سلم فإن وافقه صحت، فإن سلم مع إمامه صحت، لأنه قال هذا هو نهاية الصلاة ولزمه إلى آخر الصلاة. هذا استثناها بعض أهل العلم، أو أكثر أهل العلم استثنوا هاتين الصورتين. يقول وخرج باب السجود على السقعة أعظم في صفة سجود النبي عليه الصلاة والسلام، وفي باب رفع البصر إلى رفع البصر إلى الأمام في الصلاة، وذكره البخاري رحمه الله في هذا الباب بلفظ حتى يرونه سجد، وأخذ من هذا أنهم كانوا يراقبون النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم ينظرون أمامه، لأنهم كونهم إيش لا يحضرهم حتى يرونه سجد، هذا يقي أنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ورقبوه، فإنه لم ينظروا لموضع سجودهم وإنما رأوه. فهذا استدل به البخاري رحمه الله على أن لا بأس أن ينظر الإنسان إلى الأمام في الصلاة كما نظر الصحابة إلى أفعال النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقتدوا بها. نعم. قال باب ابن من رفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا الشعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. نعم. يقول باب اسم رفع رأسه قبل الإمام، ثم أسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث فيه وعيد شديد لمن سابق إمامه، قال ما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. الحديث الصحيح أن المراد بالصورة هو قلب الصورة، وليس كما قال به بعض العلم بأن يجعل صورته أي أن يكون هو كالحمار لأن لغبائه، وأن يعني إذا فعل هذا الفعل كان كفعل الحمار. لا، بل الصحيح أن الحديث فيه الوعيد بتغيير الصورة، قال يجعل الله صورته صورة حمار، لأنه صار حمارا بهذا الفعل، وإنما يخشى على هذا الرجل أن يحول الله صورته والعياذ بالله. وجه مشابه بين بني حمار لغباء الحمار، فالحمار ينسب إلى الغباء. فهنا هذا لما لم يتبع إمامه ولم يتبع ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فحسن أن يعاقب بهذا الأمر. فالحديث ظاهر التحريم، ظاهر التحريم في مسابقة الإمام، لأن فيه وعيد شديد، تحويل الصورة والعياذ بالله والمسخ إلى صورة الحمار، هذا لا يكون إلا على أمر محرم بل على أمر شديد التحريم. وذلك استدل به بعض العلم على بطلان الصلاة، قال يدل على أن مسابقة الإمام تبطل الصلاة لأجل هذا الوعيد الشديد. وهذا كما ذكرنا هو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الصحيح، وهو الصحيح أن مسابقة الإمام عمدا تبطل الصلاة، مع أن أكثر أهل العلم على أن مسابقته لا تبطل الصلاة على اختلاف بينهم في الركوع وفي غيره، لكن الظاهر وهو قول ابن عمر وحذيفة أن مسابقة الإمام تبطل الصلاة. وكما ذكرت تسبيب الحمار لأجل البلادة، فيصبح هذا الرجل كأنه يحرك رأسه ويرفع رأسه بما لا ينتبه به، قال كالحمار يحرك رأسه وهو لا ينتبه بهذا التحريك. قال فهذا الرجل لما بطل الصلاة خلف الإمام وأصبح مجرد أن يحرك رأسه صلاة باطلة أصبح مثله كمثل الحمار، فهذا الرجل لم ينتبه بما قال، كما أن الحمار يحرك رأسه بما لا نفع فيه. نعم. قال باب إمامة العبد والمولى وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله. قال وكانت عائشة رضي الله عنها يأمها عبدها ذكوان من المصحف ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن جريج ان نافعا اخبره ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان سالم المولى ابي حذيفه لام المهاجرين الاولين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء فيهم ابو بكر وعمر وابو سلمه وزيد وعامر بن ربيعه زاد عبيد الله فقال قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أكثرهم قرآنا. قال وخرج كان أكثرهم قال وخرجه في باب استقبال الموالي واستعمالها. نعم. يقول البخاري باب إمامة العبد والمولى، المولى العتيق، العبد الذي أعتق. قال باب إمامة العبد والمولى ولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالبخاري رحمه الله يريد بهذا الباب أن يبين صحة إمامة كل هؤلاء، صحة إمام العبد بالأحرار وكذا المولى، صحة إمامة ولد البغي وكذا، صحة إمامة العرابي بالحضري وكذلك صحة إمامة الغلام بالبالغين. وسدل على ذلك بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال وأقرأهم عام يوم قام أقرأهم، فأقرأهم دخل فيه العبد، دخل فيه الحر، دخل فيه ولد البغي، دخل فيه الأعرابي، دخل فيه الغلام، ودخل فيه البالغ. فالبخاري رحمه الله يرى أن من كان أقرأ فإنه يوم ولو كان عبدا. أما العبد فقد استدل البخاري رحمه الله بصحة بصلاة سالم مولى حذيفة، وسالم رضي الله تعالى عنه كان عبدا، كان عبدا، ومع ذلك أما الصحابة رضي الله عنهم الأحرار، فتدل البخاري بهذا الحديث على صحة ذلك. وذكر أيضا فعل عائشة وأن عبدها ذكوان كان يؤم من المصحف. ومنهم من خص القارئ، قال نعم العبد تصح صلاته إذا كان قارئا، إذا كان قارئا. قال ولذلك قدم الصحابة رضي الله عنه سالما مولى حذيفة لأنه كان قارئا، لا أن كل عبد تصح إمامته. واستدل البخاري أيضا، وهنا اختصره ما ذكره المهلب، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن استعمل عليكم عبد حبشي فاسمع واطع. قال معلوم أن الإمام إمام الناس والخليفة والذي يصلي بهم، فاستدل على صحته. وإن عرض استدلال البخاري قال بأن هذا وقت العجز، فإنهم عجزون وهم أمور بطاعة الإمام، فهنا صلاتهم خلفه من باب طاعة الإمام لا من باب صحة صلاة العبد. لكن الأظهر والله أعلم ماذا دليل البخاري، وهو أن العبد تصح الصلاة لعدم الدليل عن أن إمامة العبد لا تصح، بل الأدلة دل على ذلك، الأدلة دل على ذلك، ومن أهل العلم قال من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وأما ولد الزنا كان في قول ولد البغي، طبعا ولد الزنا الذي لا يعلم له أب وكان ناشئ من زنا، فالصحيح صحة إمامته وعليه أكثر أهل العلم. طبعا هم ذكر ولد الزنا قال لأن الغالب فيه عدم السلامة، قال لما كان هذا الولد مخلوقا وعذب الله من ماء محرم فإن الغالب أن هؤلاء لا يسلمون، والغالب أن من نبت على من هذه النبتة الخبيثة أنه تكون فيه أخلاق سيئة، ولذلك يبتدي يذكرونه، وجاءت في ذلك بعض حديث لا تصح. لكن الأظهر والله أعلم وهو قول أكثر العلم أن الصلاة ولد الزنا تصح بشرط سلامة دينه، إذا كان رجلا معروفا بالديانة فإنها تصح صلاته، وهذا قول عامة العلم. وأما الأعرابي فقد جاء في ذلك حديث يدل على المنع، يعني أم الأعرابي المهاجر، قال في الحديث لا يؤمن أعرابي مهاجرا، لكنه لا يصح، الحديث فيه ضعف. وعموم الأدلة تدل على صحة صلاة الأعرابي إن كان قارئا خاليا من الجفاء، الأعراب مشهورة بالجفاء والغلظة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدا جفا يتأثر بالطبيعة والبيئة التي يعيش فيها. فالصحيح صحة صلاة الأعراب بعدم الدليل على خلاف ذلك، لكن هذا إذا كان قارئا، إذا كان قارئا يعني لا يعرف عنه الجفاء، لأنه لا ينبغي أن يقدم إلا من كان أولى. وأما الصبي فاختلف أهل العلم في صحة صلاة أو إمامة الصبي بالبالغين، فمنهم من جوز مطلقا ومنهم من منع مطلقا ومنهم من فرق بين الفرض والنفل فقال يصح أن يؤم الصبي في الفرض وفي النفل دون الفرض، ومنهم من صحح أن لا يكون قارئ إلا يقول يصح صلاة الصبي في حال واحد فقط أن لا يعرف قارئ إلا أن لا يعرف قارئ إلا. وقد صلى عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان ابن 7 سنين في قومه، حديث البخاري، صلى بقومه إماما، فهذا الحديث دل به من قال بجواز صحته في الفرض، واستدل به من قال لأن هذا الحديث لأنه لم يكن قارئ إلا هو، قال فأمر مثلا أن يؤمنا أن يعم قوم أكثرهم فلم يروا أحدا مني أكثر قرآنا فصليت بهم وأنا ابن 7 سنين. لكن الأظهر والله أعلم جواز صلاة الصبي بالبالغ إذا كان قارئا، إذا كان قارئا القرآن فلا بأس أن يصلي بهم الفرض فضلا عن النفل، فإن عمر بن أبي سلمة صلى بقومه الفرض وكان هو إمام قومه، كان هو إمام قومه، فالحديث يدل على ذلك، الحديث يدل على صحة صلاة الغلام بالفرض، لكن ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن أبي سلمة إلا لأنه كان قارئا، لأنه كان أما من ليس بقارئ فالأظهر المنع من ذلك. يقول وكانت عائشة أمها عبدها ذكوان المصحف ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة، مراد بخاري قول ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة يشير بخاري إلى وجوب الجماعة العبد، يشير أن الجماعة واجب على العبد لأنه داخل في المنادين في الصلاة حي على الصلاة، الخطاب داخل العبد داخل فيه، فكان البخاري يشير أنه لا يجوز للسيد أن يمنع عبده من حضور الصلاة. لماذا؟ قال لأن الأدلة عامة، الأدلة عامة تسمع النداء قال نعم قال فأجب، وقول الصحابة أنها عزمة، قال فالأدلة لم تفرق بين عبد وبين حر، فالبخاري يميل لهذا القول ويرى أن العبد من واجب على أن يحضر وأن السيد لا يمنعه، وقول البخاري فيه قوة، فيه قوة، وإن كان أكثر العلم على أن العبد غير مخاطئ بصلاة الجماعة، واستدل من قال بذلك في حين النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على 4 وذكر منهم مملوك، والحديث حسنه بعض العلم فقال إذا كان العبد غير مخاطئ بالجمعة التي أوجب الجماعة فالجماعة لا في أولى، لأن الجمعة شد في الوجوب، فإذا كانت الجمعة ساقطة عن العبد لاشتغاله بخدمة سيده فالجماعة باقي طريقها، هكذا استدلوا بهذا والله أعلم. الحديث فيه كلام ولعل البخاري رحمه الله يرى صحته وذلك ذهب إلى هذا. وفيه أيضا جواز الصلاة بالمصحف، جواز الصلاة بالمصحف إذا لم يكن إنسان حافظا، قال أخرج باب استقضاء الموالي واستعماله، أنهم يستقضون الموالي، يستقضون يجعلون على القضاء ويستعملون في وظائف المسلمين. نعم. قال باب إذا لم يسن الإمام وأسن المخلفة. قال حدثنا الصبر بن سلم قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيخ قال حدثنا عبد الرحمن بن عجلان بن دينار عن زيد بن هشام عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم. يقول البخاري باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وقوله في الإسناد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار هذا الرجل متكلم فيه وقال عنه ابن حجر صدوق يخطئ، والأظهر أنه صالح. وكلمة صالح عند المحدثين تعني أن الرجل ضعيف لكن يقبل إذا توبع أو كان لحديثه شاهد، فصالح بمفرده لا تدل على قبول حديثه من فراده. لكن البخاري رحمه الله كما ذكرنا انتقى من أحاديث هؤلاء ما وافقوا فيه الثقات، فالمتكلم فيهم مما روى عن البخاري فإنه ينتقي من أحاديث ما وافق فيه الثقات، وهذا الحديث محفوظ. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم فإن أخطأوا وإن أخطأوا فعليكم، يصلون لكم يا أئمة فإن أصابوا أي أصاب الأئمة فعلهم فلكم أي نالكم الأجر والثواب والصحة، وإن أخطأوا فلا يحمل عليكم خطأ الأئمة وإنما يحملونهم الخطأ دونه. قال فلكم وعليهم أي أنتم نالكم الأجر وإنما خطأ عليهم. ومراد البخاري رحمه الله استدلال بهذا الحديث على أن من صلى خلف إمام لا يتم صلاته فأتمها المأموم صحت صلاته. والباب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه أي صحت صلاته. الإمام إذا لم يتم الصلاة فأتم المأموم صحت صلاته. ويدخل بذلك صور كثيرة، كمن صلى خلف محدث يعلم حدث نفسه. إنسان صلى خلف محدث، هذا الرجل المحدث يعلم أنه محدث فصلى متعمدا أن الصلاة الإمام صحيحة، وإن بطلت صلاة الإمام، وإن بطلت العموم قوله وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكذلك إذا صلى الإنسان خلف من ترك ركنا أو شرطا متأولا، كمن صلى خلف إمام آكل لحم الجزور ثم صلى والمأموم يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء، والإمام متأول يرى أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، أو صلى خلف إمام حنفي يرى أن الرفع والركوع ليس بركن وله أن يركع ثم يسجد مباشرة وفعل ذلك متأولا مقلدا. هذا على ظاهر قول البخاري رحمه الله. ويدل على هذا القول قول النساء الإمام ضامن أي الإمام يضمن لك صحة الصلاة، وإن أخطأه فالحق لك، وإن أخطأه فالحق لك، فقول الإمام ضامن يدل على هذا المعنى. وكان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة يفرقون بين متأول تأويلا ضعيفا تخالفه السنة الصريحة فإن الصلاة خلفه لا يصححونها، وبين التأويل الذي له إيش له حظ من النظر، فمن كان متأولا تأويلا ضعيفا وأن السنة الصريحة تخالفه فإنهم لا يصححون الصلاة خلفه. قالوا كمن كان إيش كمن يمني أو يحترم ولا يغتسل، أو عفوا كمن يجامع ولا ينزل ولا يغتسل، مستدلا بقول إنما الماء من الماء، نقول هذا كان في أول الإسلام. فمن تأول قوله إنما الماء من الماء أي لا يجب الغسل إلا مع الإنزال، فلو جامع الإنسان فأكسل ولم ينزل فإنه لا يجب الغسل، يقول ما هذا التأول ضعيف ولا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه لصراحة السنن في أن إذا جامع الرجل وأولد فإنه يجب أن يغسل، حديث عائشة وغيره مثل ختان ختان جلس من شعبه أربع حديث هريرة ثم جهد ووجب الغسل. والصحابة الذين نقل عنهم هذا الحكم كلهم قد ثبت عنهم الرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا التأويل أن الضعيف الذي تخالف السنة الصحيحة فإن الصلاة خلفه لا تصح في قول إمام أحمد وغيره من الأئمة، بخلاف من كان متأولا يعني تأويلا له وجه. ومن أنواع أيضا التأول الذي السنة الصحيحة تخالفه من مسح على رجليه من مس على شيء أخذ من قوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فاستدل بها على أن الفرض في حق الرجل أنها تمسح، يقول لا يصلى خلفها ولا تصح الصلاة خلفها وإن كان قد متأولا، لكن السنة الصريحة الواضحة تخالف، وهذا التأويل ضعيف. أما من كان لتأويله مسار كمن صلى وقد أكل لحم الجزور متأولا أنه لا ينقض الوضوء، فإن أكثر أئمة على صحة الصلاة، وكذلك إذا مس ذكره ولم يتوضأ متأولا لأن مس ذكر لا ينقض الوضوء فكذلك تصح. إذن أكثر أهل العلم على التفريق بين التأويل الذي له مسار والتأويل الضعيف الذي تخالفه السنة الصريحة، فيصح الصلاة خلف المتأول تأويلا يعني له وجهة وله حظ من النظر، ولا تصح الصلاة خلف من تأول تأويلا تخالفه السنة الصريحة، هذا قول أكثر أهل العلم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هذا الحديث وأمثاله كحديث النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، هذا قد منع كثيرا من السلف من الإمامة، كثير من السلف من ثنى الإمامة خوفا لأنهم ضامنون، فلم يريدوا أن يكونوا ضامنين ولأنهم يحملون عن الناس، فامتنع كثير من السلف لأجل هذا الحديث، وأن حديث الإمام ضامن خوفا من الضمان لأنها مسؤولية فهم يضمن صلاة الناس فيخشى أن يخطئ أو أن لا يقيمها كما أوجب الله تبارك وتعالى، فامتنع كثير منهم من الإمامة. قال باب إمامة المبتدع. قال وقال حسن صلي وعليه بدعة. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي الخيار عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. نعم، يقول البخاري باب إمامة المفتون مبتدع يعني تصح صلاته، والبخاري رحمه الله في ظاهر هذا الباب يجوز الصلاة خلف هؤلاء. والعلماء يفرقون بين من كانت بدعته مكثرة ومن كانت بدعته غير مكثرة. أما من كانت بدعته مكثرة كالجهمية والرافضة فإن الصلاة لا تصح خلفهم لكفرهم لأنهم كفار، والصلاة لا تصح خلف الكافر بإجماع العلم، ومثل القدرية الذين ينكرون العلم فإن الصلاة خلف هؤلاء لا تصح. أما من كانت بدعته غير مكثرة كالأشاعرة والمرجئة ونحو هؤلاء والخوارج فإن الصلاة خلفهم تصح لأن بدعتهم لا تكفر. فقال الحسن صلي وعليه بدعته، هذا من أثر يدل على صحة الصلاة وأنك لا تفهم بدعته شيء فإن البدعة عليه. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث، طبعا المخنث غير الخنثى، المخنث هو الرجل الذي يتشبه بالنساء إما في كلامه وإما في لباسه وإما في هيئته وإما في بدنه، وأما الخنثى فهو الذي له ذكر رجل وفرج أنثى، فهذا في الأكل الخنثى. أما المخنث هو متشبه ولا شك أن هذا فاسق والعياذ بالله، بل هذا ملعون بنص النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول زوجي لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها، وهذا تقييد، هذا أكثر السلف على هذا، على أن أهل الفسق والفجور وكذلك أهل البدع غير مكفرة أن الأولى أن لا يصلى خلفهم، لا لأن الصلاة خلفهم باطلة، لكن لأن هؤلاء ليسوا أهلا أن يكونوا أئمة، ولأن الصلاة خلفهم نوع من الموافقة لهم والرضا بهم عليه، ونحن مأمور بالإنكار عليهم، فهو نوع من الهجر، نوع من الهجر، نوع من العقوبة. ولذلك أكثر أهل السنة أنه لا يصلى خلف هؤلاء مع إمكان أن يصلى خلف أهل السنة، ما نحن هؤلاء الأئمة والولاة، فإن كانوا هم الأئمة والولاة فإن يصلى خلفهم، بل هذا شعار أهل السنة والجماعة أنهم لا يسكون الصلاة خلف الإمام والسلطان لأجل بدعته أو فسقه وفجوره، وأصبح هذا الشعار لأهل السنة امتاز به عن غيره. أما غير الإمام فإن أمكن أن يصلى خلف رجل يعرف التقى وليس عنده بدعة فهو أولى، وهذا معنى قول الزهري لا نرى أن يصلى خلفه إلا من ضرورة كان لا يجد غيره. فلو سافر الإنسان إلى بلد ووجد أن يصلون من أهل البدع وبدعهم غير مكثرة ليسوا قبورية وإنما عندهم بدع وما شابه وليس هناك من يصلي غيرهم وليس هناك مثال لأهل السنة فإنه يصلي كما قال حتى صلي وعليه بدعته. واستدل أيضا بحديث الذي رواه أن علي عبد الله بن عدي بن خيار دخل على عثمان وهو مقصود لما حصره هؤلاء الخوارج. طبعا قبل أن يظهر الخوارج مع الخروج هؤلاء السائرون لما حصروا عثمان رضي الله تعالى عنه بعدما اجتمعوا في وقت الحج والقصة مشهورة فحصروه وضيقوا عليه حتى منعوه من الخروج ليصلي بالناس. فقال له عبيد الله إنك إمام عامة يعني أنت الخليفة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فكرة إن كان الإمام يصلي من هؤلاء السائرين من هؤلاء الخوارج ونتحرج نصلي. فقال عثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فيحسن معهم يصلوا فأنت إذا صليت فأنت محسن إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم ولا تجتنب إحسانهم لأن فعلهم الصلاة إحسان وبدعتهم إيش إساءة فأنت افعل ما هو حسن من أفعالهم وافقهم فيه واجتنب ما هو من إساءته. فالشاهد من هذا أن عثمان رضي الله عنه يرى الصلاة خلف هؤلاء وأن لا يترك الصلاة خلفهم لأن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس. وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة لا سيما إذا كان أمر عاما أو كان ولا الصلاة هو لا ليس هناك من يصلي غيره فإن ترك الناس صلاة خلفه صلوا فرادى فإنها ترك السنة وليست أفراد الجماعة واجبة وهي من شعائر أو من شعائر الإسلام الظاهرة. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن قريش قال وحدثنا احمد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مكرمة بن سليمان عن قريش قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا داوود عن عمرو عن قريش قال وحدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن مكرمة عن قريش مولى بن عباس ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره انه بات ليله عند ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي طالقه قال واضطجعت في عرض الولاده فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده زال الشريف فنظر إلى السماء قال مالك ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شمد معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه وقال سفيان وضوءا خفيفا. قال حدثنا علي قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان قال توضأ وضوءا بين الوضوءين لم يكثر وقد أبلغ قال فصلى فقمت فتمطيت كرابيته أن يرى أني كنت في علمه فتوضأت. وقال مالك قال عباس رضي الله عنهما ثم قام يصلي فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي فأمر بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أذاه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. وقال عبد ربه عن مقرنة قال فقمت عن يساره فأخذ حجابة بن زبير فأخذ ذؤابتي قال مقرنة فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ ثم أتاه المؤذن ففرج وصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. قال المهلب وقد بين ذلك ابن جبير وعائشة رضي الله عنهما قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال بت عند فارتي ميمونة رضي الله عنها فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. زاد الشعبي عنه وقال بيده من ورائه، فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمع غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني لا تنامان ولا ينام قلبي. قال وخرجه في باب تخفيف الوضوء مبتكرا وباب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وفي باب ميمنة المسجد والإمام، وخرج الآخر في حديث في باب فضل من قام رمضان، وباب ما جاء في الوتر، وخرج الأول في باب الدعاء إذا انتبه بالليل، وباب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، وفي باب إذا قام رجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاته. قال وباب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم فجاء قوم فأمهم، وباب إذا قام رجل عن يسار الإمام فحوله الإمام خلفه إلى يمينه تم صلاته. وخرج الأول في باب الدوائر، وخرج الآخر في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره. قال وخرجه في باب ما جاء في خلق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. قال وخرج الأول في باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهر وشهود الجماعات والعيد والجنائز وباب طول السجود. قال وخرج الآخر في باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه في المنافذ. قال وخرج الأول في باب رفع البصر إلى السماء الباب وفي قوله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض الآيات إلى قوله مناديا ينادي بالإيمان. يقول يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، ثم أسند فيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في صلاة النبي عليه الصلاة بالليل وحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. وقول البخاري باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، أي إذا صلى المأموم مع الإمام له وحده فإنه يساويه، سواء أي لا يتقدم عليه ولا يتأخر، يساويه خلاف لمن قال بأنه يتأخر عنه شيئا، هذا خلاف السنة. هذا شريك بن عبد الله بن أمي نمر، وهناك شريك بن عبد الله شريكان، شريك عبد الله النخعي مشهور قاضي وهذا متكلم فيه حسن الحديث على سبيل العموم ولم يروي له البخاري، والآخر شريك بن عبد الله بن أمي نمر وهو الذي روى عنه البخاري وهو صدوق متكلم فيه لكنه صدوق، وهو صاحب الزيادة التي روى لها البخاري في معراج النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم دنا الجبار فتدلى، فأخذ دنو الله تبارك وتعالى من نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هذا جاءت تفرد بها شريك في هذا وقد صححها البخاري رحمه أسمدها وذكرها فيها. وقال أيضا السادة الآخر قبوتيبة قال أحدنا الشمشين قال عن أبي بشر كما ذكرنا هو جعفر بن أبي وحشية أحد الثقات، أبو وحشية اسمه إياس يقال جعفر بن إياس أو جعفر بن أبي وحشية. والحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه باس عندها قالت ميمونة يقول واضطجع في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، الوسادة بهذا الطول هم اضطجعوا في طولها وأنا اضطجع في عرضها فنام هكذا وأنا نمت هكذا. وفيه طبعا حرص ابن عباس وبركة ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفضله لأنه إنما نام ليقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ حينئذ كان صغيرا لم يبلغ فإن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو ابن 13 سنة. فالشاهد هذا فيه حرص ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومراقبة من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه نوم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما قام إلا عند نصف الليل، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن خير القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ثم يقوم سدسه أو يقوم ثلثه، فهذه سنة ومن رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أن غيرها أفضل فهذا قد رغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس هو من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله فنظر إلى السماء قال مالك ثم قرأ العشر آيات وفوات من سورة آل عمران أي في قوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. فهذا فيه أنه يسن إذا استيقظ الإنسان من النوم أن يقرأها. وفيه أيضا جواز قراءة القرآن للمحدث, جواز قراءة القرآن للمحدث. وهذا الاستدلال فيه نظر وإن كان بخلاف استدل به, لأن النبي عليه الصلاة والسلام النوم في حقه ليس بناقض على الصحيح, لأنه كما سيأتي قال إن عيني تنامان ولا ينام قلب, فهو لم يفقد الشعور وإنما تنام العين والقلب لا يزال حيا متصلا حتى يأتيه الوحي. لكن أهل العلم استدلوا به على جواز قراءة القرآن للمحدث. وقوله فقال الشن المعلقة, الشن هي القدبة من الجلد تعلق يعلق بها الماء فتوضأ منها. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اختناف الأسقية, الشن هذه معلقة نهى عن اختناف الأسقية أن تأتي إلى فم القربة هذه وتلويه وتشرب منه هكذا, نهى عن ذلك. والسنة أن تصب أنت في إناء ثم تشرب لا أن تشرب تلوي هذا. وقوله توضأ وضوءا خفيفا, في قول سفيان توضأ وضوءا بين الوضوءين لم يكسر وقد أبلغ, أي توضأ وضوءا ليس الوضوء المعتاد منه. وهذا يدل على أن النبي ربما توضأ وضوءا كاملا وربما خفف وضوءه. وتخفيف الوضوء أن يخفف أن لا يغسل كل عضو ثلاث مرات بل قد يغسله مرة, فهذا هو الوضوء الخفيف لكنه وضوء تام. قال فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت بعيني غلف صحيح التقيه فتوضأت. وقال ابن عباس ثم قام فصلى فصنعت مثل ما صنع, وهذا كما ذكرنا يدل على فضيلة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثم قمت ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذن اليمنى يفتلها, يفتلها يفركها أي ليذهب عني النوم, أي كان أراد غيث على فعل أن يتنبهه حتى يذهب عن النوم. قال توضع يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذن اليمنى يفتلها 13 ركعة بركعتي الفجر. فالحديث فيه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى تم المؤذن ثم قام فصلى ركعتين خلفيهم. الحديث صريح, فإن 13 الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل ليس منها ركعتا الفجر. ثم خرج وصلى. وقول عبد ربي عن مخرم قال فقمت عن يساره فأخذني, قال الزبير فهذا ذؤابتي فجعني عن يمينه. واستدل به بعض العلم على صحة قراءة من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه. يقول الشافعي هذا الحديث يدل على أنه لو صلى المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلى صحيح. من أين أخذ هذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاته وإنما صلاة عقلا. وأجيب على هذا بأنه كان جاهلا بالحكم, وفرق بين الجاهل والعالم. قال فجعني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ, نفخ اللي هو أثر النوم هكذا وليس شخيرا وإنما نفخ. يقول المهلب قد بين ذلك ابن جبير, أي بينوا في حين عائشة رضي الله تعالى عنها, عائشة أنه صلى يقول جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم جاء ثم قام فجئت وقمت عن يسار. وهذا الحديث الثاني الذي ذكره هنا يفسر الحديث بأنه صلى ركعتين ثم ركعتين أنها صلاه منقسمة, ما صلى متتابعة, صلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فصلى إيش 5 ثم قام فصلى 5 قال صلى ركعات ثم نام ثم قام فجئت عن يسار فجعني عن يمين زاد الشعبي عن يسار فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمع, أي أنه فرغ قيامه فقام نصف القيام ثم نام ثم قام نصف القيام ثم نام حتى سمعت غطيطة والغوز هنا إيش هو النفق الذي ذكره في الحديث. ثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنه وقوله حنظلة حدثنا حنظلة عبد الله هو حنظلة من أبي سفيان أحد الثقات. وفيه أن عائشة رضي الله عنه قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما في رضاه ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. هذا الحديث لا يعارض حديث ابن عباس بل كان يصلي 13 ركعة ويصلي 11 ركعة وأكثر ما أثر عنه 13 ركعة، وإن كان غالب فعله أنه كان يصلي 11 ركعة، لأن ابن عباس إنما أخبر بالليل التي قامها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة كانت ألزم فهي تخبر إيش عن أكثر فعله وعن دوام فعله، فدل على أن أكثر فعله كان يصلي 11 ركعة، وربما صلى أحيانا 13 ركعة. وقولها يصلي أربعا ليس المراد به أن يصلي أربعا بسلام واحد، وهذا استدل به بعض العلم على أنه يسن أو يجوز أن يصلي أربعا بتسليمة واحدة، وصلين أربعا أي أربعا في الطول، أي أربعا على هيئة واحدة وطول واحد، وأن الأربع الأولى تختلف عن الأربع الثانية، وليس المراد الأربع بتسليمة واحدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى، وفسرها ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى ركعتين ثم يسلم وركعتين وركعتين وركعتين. وقوله فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أي حسنهن في القيام وفي الركوع وفي الذكر وفي السجود وطول السجود وطول الرفع منه، هذا حسن الصلاة، وفي مناجاة الله تبارك وتعالى وذكره، وإذا مر بآيات رحمة سأل الرحمة، وإذا مر بآيات عذاب استعاذ، وإذا أتى بآيات تعظيم سبح الله تبارك، هذا الحسن وطول الصلاة. نعم. ثم قالت أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن علي تنامان، وهذا يدل على أنه أخر الوتر، أنه ربما صلى 10 ركعات أو 8 ثم نام ثم أخر الوتر إلى آخر الليل. فقوله إن عيني تنامان ولا ينام قلبي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر في نومه، وأنه لا يصل الشعور، وذلك النوم في حقه غير ناقص، وإنما الذي ينام هو العين، أي كأنه يرتاح البدن بتغمير العينين، وأما قلبه فلا يزال حيا، لأنه يأتيه الوحي من الله تبارك وتعالى حي حتى يتلقى هذا الوحي، فيدل أنه لا يغفل عن ذلك عليه الصلاة والسلام. الشاهد البخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن المأموم إذا صلى مع الإمام وحده أنه يكون بحذائه سواء لا يتغفل، الحديث وصف أنه أقامه عن يمينه، أنه أقامه عن يمينه ولم يذكر أنه أخره، ولو كان أخره شيئا لذكره، لكنه أقامه عن يمينه، فإذا عن يمين فتلزم المساواة والمحاذاة. طبعا المهلل جمع طرق الحديث كلها هنا وجمع ألفاظ الحديث اللي على طريقته. قال وخرج باب تخفيف الوضوء مختصرا، لأنه ذكر فيه أنه توضى وضوءا خفيفا، فدل على الوضوء ربما يخفف وربما يكمل في وقت دون وقت. وفي باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، أي أنه على جواز قراءة القرآن بعد الحدث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ وقرأ القرآن، فدل على جواز قراءة القرآن المحدث وأنه لا يمنع من ذلك. قال في باب ميمنة المسجد والإمام، أي أن يصلي الإنسان عن يمينه. وخرج الآخر أي حديث عائشة في باب فضل من قام رمضان، لأنهم سألوه عن قيام رمضان فأخبرتهم أنه ما كان يجوز في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فدل على فضل القيام في رمضان. وباب ما جاء في الوتر أيضا، لأنه قد بينت كيف كان يوتر النبي يصلي أربعا ثم يوتر بثلاث، وأنه ربما أخر الوتر وينام بعده أو نام قبل ثم أكثر. وخرج الأول حين ابن عباس في باب الدعاء إذا انتبه بالليل، أنه نظر إلى السماء ثم قرأ هذه الآيات. وباب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيده فحرك وفتل أذن ابن عباس، فحرك فلا بأس أن يستعان بيده ما فيه مصلحة الصلاة كتعديل مأموم أو ما تقديم فلان أو ما شابه ذلك. وفي باب إذا قام رجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاته، أي يريد بأن هذا التحول عن الفعل لا يفسد الصلاة، وقد اختلف العلم في الحركة، متى تبطل الصلاة متى لا تبطل الحركة، والصحيح أنه لا حد للحركة، وإنما المرجع ذلك العرف. وأما تبطيل حركة بثلاثة أو أكثر ما إن كانت ثلاثة أكثر بطلت الصلاة فهذا فيه نظر، بل مرجع العرف. وقد جاء حديث فيه الحركة كثيرة كقوله اغسلوا أسدين في الصلاة، وكذلك تقدم النبي عن فتح الباب لعلي رضي الله عنه طرق الباب، وكذلك يستحويله لي، وذهاب ابن عباس من اليسار إلى اليمين، كل ذلك حركة متعاقبة، لكنها كلها في مصلحة الصلاة، والعرف هو الأظهر والله أن يرجع إليه في تقدير الحركة المبطل للصلاة. فإن كانت حركة الإنسان عرفا يفهم منها ومن رأى ظن أنه خارج عن الصلاة فإن هذا قد يفهم بأن الصلاة باطلة. فلتحرك الإنسان حركة يفهم منها أنها خارج الصلاة خالف وخالفة تامة يعني شرع شرعي ثم أنسى كرة فخيض الكرة ولا ما من رأى فلا لن يظن أن يصلي. أما التقدم يسير تأخر يسير جذب الشيء الإشارة كل ذلك ما لا يخالف ولا يفهم منه يشكل في الصلاة. قالوا في باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم فجاء قوم فأمه لأن سلم صلى ثم سلم به ابن عباس أي ما علم النبي عز ابن عباس إلا لما أتى وصل. فدل الإنسان قد يصلي ولم ينوي الإمام ثم يأتي من يصلي معه فيحول نية من نية منفرد إلى نية إمام وأنه لا بأس بذلك. قال باب إذا قام رجل عن يسار الإمام فحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حوله خلفه إلى يمينه لأن النبي عليه الصلاة ما جعل عباس ما أخذ من عباس وأخذه يمر بين يديه وإنما جعله إيش أداره من خلفه فحوله عن يمينه فدل على هذا الفعل لا تبطل الصلاة وهذه الحركة لا تبطل الصلاة. قال وخرج الأول في باب الذوائب الذؤابة هو الطرف الذي يبقى من العمامة لأن جاء الحديث أنه أخذ بذؤابتي فجعني عن يمينه. وخرج الآخر حديث عائشة في باب قيام النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره. وخرجه أيضا في باب ما جاء في خلق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق لأن قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هذه الآية. وخرج الأول في باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم غسل الطهور وشهود الجماعات والعيد والجنازة لأن عباس كان صغيرا لم يبلغ بعد فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وصحت صلاة بدل على الصحيح إذا كان يميز ويعرف أن صلاته وأن وضوءه أنه يصح وأنه لا يصح شهود الجماعات والعيد لأنه يفهم الصلاة ويعقلها. قال باب طول السجود ذكر الحاشية أن الحديث عائشة لفظه آخر قالت صلى كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته يسجد السجد من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية يعني فيها طول السجود وأن سجوده بقدر ما يقرأ الإنسان 50 آية. قال وخرج الآخر في باب كان النبي عليه الصلاة والسلام تنام عين ولا ينام قلبه في المناخ أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام هذا من خصوصياته ومن آيات نبوته. وخرج الأول في باب رفع البصر إلى السماء لأنه استيقظ رفع البصر إلى السماء يتأمل في الملكوت الله ثم تلا الآية مروحة بذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال في قوله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض الآيات لقول منادي ينادي الإيمان أن أعلم ربكم فآمنا ذكر التفسير لأن الإنسان ترى هذه الآية. نعم أو نقف عند هذا الباب هذا في شيء مطلوب. طيب نقف عند هذا كونه كان أسئلة ولا نشوف هذا. مو مصلحة نقول العمل يسير لا بأس به إن كان مصلحة فيجوز عمل كثير قتل سبعين في الصلاة عمل كثير لكنه جاهز قتل سبعين في الصلاة واضح والقتال والحركة الكثيرة في صلاة الصلاة الخوف لكن هنا عمل يسير ليس مصلحة الصلاة فتح باب لا بأس به هذا غلط من عمل يسير لا بأس به لكن الباب كان متعلق فيت الباب إذا كان المهم لا يرى الإمام مسح صلاته وإذا صلى فالمستعرج منك إذا كان بين بنيان طريق بيئة كيف؟ أي غضك زي ما يراه يقدر إلى أن يتوقع أنه غسل سيعرف هذا من بجارة الإمام من ضعفه من هذا الرجل هل يكبره وقائم ثم يسجد أم أنه يؤخر التكبير يعني إذا عرف حال الإمام فإنه يقدر كم الوقت الذي يظن أنه قد وضع جميع العرض يعني ظهر لا إذا كان الإنسان يقدر أحسن لا يقدر تقدير أي له ذكر ذكر ضمن الحديث هذا وذكر متى يجب عن الغسل ذكر حديث من ضمن هذا الحديث ما هو ذكر حديث هذا فقط باب مر معنا باب أو سيمر ذكر أحاديث كثيرة تدل كلها على أن الغسل والطهور والجماعات كلها صح من الصبي فالصبي صح أن يغتسل للجمعة ويغتسل للعيدين ويغتسل كذا يصح فيسن له أن يغتسل للجمعة لأنه أنه لا يسن له الغسل ويسن له كل هذا ليس ما بالغسل عن جنابه بل ما بالغسل مسنون لا لا يقرأ القرآن إذا لم يبلغ الإنسان يقرأ. لا لا كيف هو ما ذكر وجمع كل الطرق اللي تكلم عن قيام النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، وذكر صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث اللي فيه ابن عباس قبل صلاة قيام الليل ذكر حديث عائشة، فذكر أن يفسر حديث عائشة يصلي أربع يصلي كذا، هذا مراده. فيجمع كل الطرق متعلقة بها، وذاك ذكر أنه خرج باب قيام الليل باب كذا قيام الليل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.